كفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي، حديث قدسي رواية عن رب العزة، قال الله عز وجل: حقت محبتي، حقت محبتي. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك لو انت عملت اللي في الحديث ده، حق على الله ان يحبك، حق على الله ان يحبك. تخيلوا يا اخواني في الله، ايه الحاجة اللي، وفي رواية اخرى، وجبت محبتي، ايه الحاجة اللي ربنا اوجب على نفسه ان يحبك لو انت عملتها؟ حقت محبتي. اسمع معايا بقى، واحد للمتحابين في، اللي بيحبوا بعض في الله. شفت الحب في ديننا مقامه قد ايه؟ شفت الحب في ديننا قدره قد ايه؟ اكتر دين اتكلم عن الحب هو الاسلام، اكتر كتاب اتكلم عن الحب هو القرآن. حقت محبتي للمتحابين في، والمتواصلين في، والمتناصحين في، وحقت محبتي للمتزاورين في، وحقت محبتي للمتباذلين في. خد بالك من كلمة في دي، يعني الحديث من خمس جمل، حقت محبتي دي كلمة ثابتة، وفي دي كلمة ثابتة، وبعد كده في للمتحبين، للمتناصحين، للمتواصلين، للمتزاورين، للمتبادلين. اول كلمة في، انك تحب اخوك في الله، ان انا ما احبكش غير عشان ربنا، مفيش اي مصلحة بيني وبينك. الاخلاص في الحب يا جماعة، يقولك فلان مخلص لفلان، فلان مخلص في حبه لفلان، فلانة مخلصة في حبها لزوجها، فلان. الاخلاص في الحب ان انا بحبك عشان ربنا، لا لشيء الا عشان ربنا. ان احنا بيننا وبين بعض يعني حاجة اعلى من اي نسب في الدنيا، هو لا اله الا الله، اعلى من اي نسب. لا اله الا الله دي قدرها في قلبك قد ايه بقى؟ حقت محبتي للمتحابين في. طب الاول الحب ليه؟ لان الحديث فيه للمتباذلين في، ان احنا نبذل من اموالنا البعض، ان احنا نبذل من وقتنا البعض. انت عندك حاجة اسعف حاجتك، انا عندي مشكلة تيجي معايا في مشكلتي. ازاي هتقدر تدي من غير حب؟ مفيش عطاء بدون حب. حقت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي للمتباذلين في. المتباذلين ازاي؟ مين يا جماعة يقدر الوقت اخوه يحط ايده في جيب اللي جنبه؟ يعني اخوك اللي جنبك يحط ايده في جيبك وياخد الفلوس اللي هو عايزها وانت ما تزعلش؟ مين فينا مستعد يطلع اللي في جيبه الوقت ويقسمه مع حد من اخوانه اللي قاعدين؟ مين فينا مستعد يعمل يعني زي اللي عمله الصحابة، يقولك انا نص ما املك مثلا لاخويا فلان او لحبيبي في الله فلان؟ المتباذلين في. مين فينا مستعد انه يجيب لاخوه هدية؟ والناس هنا ما شاء الله متباذلة قوي بالعطور ما شاء الله. حقت محبتي للمتباذلين في، انك تخيل هدية صغيرة تجيبها لاخوك، ازازة عطر صغيرة تجيبها لاخوك، هدية 3 كيلو فاكهة وتروح تزوره في بيته مثلا، يعني كل واحد على قد ما ربنا اعطاه. تخيل انت دي يحق لك بها حب الله سبحانه وتعالى. وحقت محبتي للمتزاورين في. الوقت التاكسي ممكن بياخد منك كام الوقت؟ بياخد كام؟ 5 جنيه. ولو راجل طيب قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي والمشوار صغير قوي قوي قوي قوي قوي قوي، بياخد كام؟ 3 جنيه، 3-4 جنيه، والاصل 5. فتخيل انا عشان ازورك النهارده، ده مشكله، ده انا هركب تاكسي ب5 جنيه، والدنيا زحمه فهقعد في المواصلات ساعه، وبعد كده وانا راجع من عندك تاكسي تاني ب5 جنيه، والمواصلات ساعه. انما المشوار اللي انت عملته ده، اللي خد منك من المغرب للعشاء او بعد العشاء بساعه، او المشوار ده حقت لك به محبه الله سبحانه وتعالى. شفت الاخوه في الدين غاليه قد ايه؟ شفت الاخوه في الاسلام غاليه قد ايه؟ وحقت محبتي للمتواصلين في. المتواصلين فيا بقى اللي هو يا عم مكالمة لأخوك، يا عم وصله قول له سلام عليكم عامل ايه، اخوك اللي سافر السعودية بقاله كذا سنة وانت ما عدتش بتشوفه، اخوك قريبة. المتواصلين في، ابعت له رسالة قول له اني احبك في الله، اوصله برسالة، اوصله بمكالمة، اوصله باي طريقة. حقت ما يردش عليك، ابعت له 3 جنيه رصيد، قول له انا يعني شكلك معكش رصيد، فانا بعت لك رصيد لاني متاكد انك عايز تتصل بيا، بس انت معكش رصيد، خد رصيد واتصل بيا. حقت محبتي للمتواصلين في، اللي بيعملوا كل ده في ذات الله لوجه الله، اوجب الله محبته لهم على نفسه. وحقت محبتي للمتناصحين في، المتناصحين اللي هو اخواني انك انت تيجي لاخوك تقول له انا امبارح قعدت وانا على السرير مش عارف انام ساعة، افكر في المشكلة بتاعتك وافكر المشكلة دي حلها ايه. انك تحسس اخوك انك شايل هم مشاكله، انك تحسس اخوك ان همه وهمك واحد، انك تحسس صاحبك ان اخته اللي لسه ما اتجوزتش انت شايل هم جوازها، وشايل هم انك تشوف لها حد وتكلم حد يتقدم لها زي ما هو شايل هم جوازها. انك تحسس اخوك ان مرض والده او والدته كأن ده والدك او والدتك. انك تحسس اخوك ان الازمة اللي بيمر بيها اخوك في الله، يعني ان الازمة اللي بيمر بيها انت عايش مع نفس الازمة، حتى لو الايد قصيرة انما انت عايش مع نفس الازمة، وبتفكر في حلها ليه، وبتدعي ربنا ليه، وبتنصحه يعمل ايه عشان يخرج منها. يبقى التناصح ده معناه ان انا مشغول بيك، معناه ان انا بفكر فيك، معناه ان مشاغلك وهمومك. الوقت كل واحد يقول لك يا عم يلا نفسي، يا عم ان جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليك، يا عم اتحرق الكل وما استهواش انا، يا عم دي ايام حد يفكر فيها في حد. يا ابني ربنا يحبك، ربنا يوجب على نفسي حبك. لو انت عملت كده يبقى تاني يا جماعة، تاني نسمع الحديث تاني كده ونشوف احنا فين. فرصة لحب الله وفرصة لمن يحب الله ويريد ان يحبه الله، وفرصة لمن يريد ان ينال حب الله. اخوك كل واحد قاعد في المسجد الوقت فرصة انك تقف بسببه على منبر من نور في ظل عرش الله. كل واحد قاعد في المسجد الوقت فرصة، فرصة انك تنال بحب الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل فيما يرويه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: حقت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي للمتباذلين في، وحقت محبتي للمتزاورين في، وحقت محبتي للمتواصلين في، وحقت محبتي للمتناصحين في. في دين جواه كمية مشاعر اكتر من كده. امبارح بعد العصر قلت لكم ان العبادات بتاعت الاسلام ديت من معجزات الاسلام. لا يوجد دين على وجه الارض في كمية العبادات والمعاني اللي في الاسلام، مفيش دين في المعاني المهولة اللي في العبادات العظيمة بتاعت الاسلام. كذلك يا جماعة مفيش دين اتكلم عن المشاعر الانسانية زي ما الاسلام اتكلم، اتكلم عن الحب زي ما القرآن والسنة اتكلموا. احنا اكتر دين فيه حب الانانية اللي بقت وسط الناس، الانعزال اللي بقى الناس كلها بعيدة عن بعضها فيه، العيد الكبير جاي وتلاقي الجار ما بيسلمش على جاره، تلاقي الجار نازل ما بيبصش راس الطفل ابن الجيران، احسن يقولك اتدبس في عادية. يا عم ما انت عكشي، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انما الحب فين؟ الحب فين؟ الحب الصادق فين؟ العيد داخل يا جماعة. انا يعني للأسف الشديد لو سألت الناس اللي في المسجد واحد واحد هلاقي نص اللي قاعدين في المسجد متاكل ورثهم من قرايبهم، والنص التاني واكل ورث قرايبه. النص متاكل ورثه والنص واكل ورث. يا عم والله ما انا واكل ورث عاد. حبيبي انت مش معاك العقد بتاع البيت اللي شركة بينك وبين اختك، وقلت لها خدي 15,000 جنيه ومضيلي، والا البيت هيفضل واقف طول العمر ما انتش منتفع بيه. وايه يعني ما يرضى تمضي؟ طب ما ده سرقة، طب ما ده سرقة بالاكراه، لان انت كان لازم تديها عقد ملكيتها، وبعد كده هي لو وافقت بقى انها تبيع لك البيت اللي نصه بنص مليون جنيه ده ب15,000، يبقى ساعتها حضرتك كلوه هنيئا مريئا. انما انت غصبتها. هو انت لم يا جماعه احنا عدنا بنتعامل مع بعض ازاي كأن الدنيا دي مخلدين فيها؟ كأن الدنيا مخلدين. فالواحد لما بينزل في القرى فعلا تلاقي نص الناس اللي قاعد قدامك ورث ومتاكل، والنص التاني واكل ورث تحت مسميات مختلفة وتحت أقوال مختلفة وتحت ظروف مختلفة. تعالوا شوفوا علاقة الجيران ببعض. واحد واحد من اللي في المسجد دلوقتي يقول علاقته بجيرانه شكلها ايه، يقول كم واحد من جيرانه اللي ساكنين معاه في العمارة. احنا ما اتكلمناش لسه في جيرانه اللي حوالين البيت، اللي ساكنين معاه في العمارة علاقته بهم شكلها ايه. فوق السلام عليكم ورحمة الله. علاقتك بأرحامك، انا يا جماعة مش عايز اقولك، انا عايز واحد يقف الوقت يقف الوقت ويعدلي 10 من قرايبه بيزورهم وبيزوروه او بيتصل بهم وبيتصلوا بيه. واحد بس من اللي قاعدين، من اللي قاعدين مننا كلنا يقوم ويقول لي اسماء 10 من قرايبه. 10 ده كتير جدا. انت عارف انت قرايبك كم واحد؟ انت عارف انت عيلتك دي كم واحد؟ اقل عيلة يا جماعة الوف، الوف اقل عيلة في البلد الوف. انت تعرف يعني ان مفيش 5 من الالوف دول انت بتزورهم وبيزوروك، انت بتتصل بهم وبيتصلوا بيك. يبقى احنا لما بنتكلم الوقت، انا ما بتكلمش عن اخلاق الناس اللي ماشيه في الشارع، ما بتكلمش عن اخلاق الناس اللي ما صلتش العصر، انا بتكلم عن معاملاتنا احنا مع بعض. مين فينا الوقت اخوه بيبقى في مشكله ويقف مع اخوه فيها، ويقف مع اخوه فيها، يلاقي مراته تقول له انت ما حرام عليك رزق عيالك، انت هتاخد رزق عيالك ومش عارف تقف مع ناس ما بتستاهلش، وناس ما مش هتعبرك ساعة الازمة، وناس وفاكر يوم ما عمل فيك، وفاكر يوم ما قالك، وفاكر، ويبدأ اللي حواليه. ايه يا جماعة، ما هو يا اخوانا الانانية ما بتجيبش غير انانية، والحب هيجيب حب. بس لما حد يبدأ، لما انت تبدأ تزرع الحب بينك وبين جيرانك، بس بشرط فيا المتحبين في، لما انت تبدأ تزرع الحب بينك وبين ارحامك، قريبك اللي بيحسدك، قريبك اللي حائد عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، اللي حائد عليك والرسول بيقولك ده افضل الصدقة انك تدي لده. ازاي؟ طب اديه. زي ما الصحابة، زي ما واحد بعد ما اسلم بيقول ما كنت ابغض رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يعطيني ويعطيني ويعطيني حتى صار احب خلق الله الي. انك تفضل تتصل بيه، تطمن عليه، تزوره كل عيد لحد ما شوف، هيبقى شوف الحب ده هيزرع حب ده. اخواني في الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل ثواب العبادات اللي احنا بنتكلم فيها دي اعلى من ثواب قيام الليل وصيام النهار. ربنا جعل ثواب الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده، اهو صلتك لجيرانك وصلتك لارحامك ووقفتك مع اخوانك وحبايبك واصحابك ساعة الازمات، الشهامة من الايمان يا اخوانا، المجدعة من الايمان. ده سيدنا موسى شاف فتاتين واقفين مش عارفين يسقوا مية ورعاة الاغنام قاعدين هم اللي يسقوا، قال ما خطبكما، ما قدرش. يعني انت موظف في مصلحة حكومية وعارف ان في واحد زميلك في المصلحة مطلع روح الناس، وجاء واحدة غلبانة ولا واحد غلبان وهو مصمم انه يتعنت عليه، اقف واخدمه. قال ما خطبكم شأن، الشهامة من صفات الانبياء، والحب لكل الناس من صفات الانبياء. ربنا نزل صورة كاملة في صحابي، صورة في ابو بكر الصديق. حد عارف صورة ايه؟ سورة نازلة في سيدنا أبو بكر الصديق. حد عارف سورة ايه؟ سورة الليل. الليل نازلة عشان كلمة سيدنا أبو بكر عملها، فأما من، فأما من ايه؟ أعطى، أعطى. كان رمز عطاء وسط إخوانه، يديهم من اللي ربنا اداهوله، يديهم من وقته، يديهم. كان مشغول بغيره، مشغول بالعطاء. ربنا نزل فيه صورة، نزل فيه صورة، صورة الليل والدنيا ضلمة، طلع النموذج المنور بتاع سيدنا أبو بكر الصديق، طلع نموذج النور في وسط الليل بتاع الأنانية بتاع الجاهلية، طلع النموذج بتاع أبو بكر الصديق. ربنا قال ولا سوف يرضى زي ما رضى إخوانه هرضيه، زي ما رضى، زي ما رضى ربنا هرضيه. حقت محبتي للمتحابين فيه، هتعملها مع مين؟ فكر في واحد دلوقتي تعمل معاه، انك انت بجد تقول له بحبك في الله. حقت محبتي للمتواصلين فيه، ها فكر مين اللي هتطلع الوقت من الدرس ده تتصل بيه في التليفون او تبعت له رسالة حب في الله. فكر في اكتر واحد لا يتخيل انك انت تبعتها له، او بينك وبينهم مشكلة. حقت محبتي جايزة يا جماعة، مزاد علن يا اخوانا. حب الله يا جماعة مطمعروض لمن الله حب الله. ده انا مش بقولك الجنة، مش بقولك الجنة معروضة لمن يريد. الله يعرض عليك ان يحبك. حقت محبتي للمتواصلين في. مين يفوز بالصفقة دي الوقتي ويطلع يكلم بعض اخوانه ببعض ما اتاه الله من رصيد في محموله او رسالة؟ صفقة تانية، حقت محبتي للمتزاورين في. مين ينوي انه ان شاء الله بعد المغرب يروح يزور حد من اخوانه او قرايبه او جيرانه او ارحامه عشان يفوز بالصفقة دي؟ حقت محبتي للمتباذلين في. مين الوقت يفتكر حد من اخوانه واقع في زنقة وانا معايش غير مثلا 30-40 جنيه؟ يا عم اسنده ب20 جنيه، يا عم وقف معاه بابذله اي حاجة حتى غير الفلوس تسنده بيها تساعده بيها. حقت محبتي للمتناصحين في. مين حبيبك اللي واقع في مشكلة وانت تتصل بيه النهاردة وتقول له انا مشغول بالمشكلة بتاعتك وشايل همها زي ما انت شايل همها بالظبط، وانا رأيي ان احنا ممكن نعمل كذا، مش انت ممكن تعمل كذا، ممكن نعمل كذا، كأن دي مشكلتك ومشكلته. هذه صفقات عظيمة مهولة من رب العزة سبحانه وتعالى.